بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم النبي من على تاني شو عايز تقول منك يعني النبي من على تاني غزين يا ابو عبد الله يا حبيبي يا حبيبي قول لي عشان جو فوق الله وتعالى Thank you. على كل شأن. الله عليك ربنا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الله الله عليك يا حبيبي ربنا يزيد عليك يا مولاي. ايوه يا عم طالع الله الله الله الله الله الله عليك يا محمد يفتح عليك يا استاذ رضيت الذي خلق السماوات والارض بقادر بلى وهو صلى القديم بلى وهو صلى القديم بلى ملا ملا ملا بلى وهو الخلاق العليم. ولا عليك يا شيخ محمد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بيده ملكوت كل شيء. سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون. على حضرة النبي. صلى الله عليه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. على حضره النبي. الله الله الله الله الله عليك يا شيخ. الله محمد يا شردون. الله ابو مسك ان شاء الله. الله الله الله الشمس والقمر بحسبان على حضره النبي والنجم والشجر وعليكم دور سريع. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه وتعالى جل شأن. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ايوه يا سيدي. نعم. والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال الله الله الله الله الله الله كل من عليك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان اخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقارئ الإذاعات الخارجية وصاحب الاستعداد المتميز احكاما وتلاوه وتجويدا القارئ المقيم بمسهله مركز الصمت محافظه الارضيه فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وهذه التلاوه القرانيه الطيبه المباركه في ليله تكريم الكريم الراحل والوالد الغالي وقد تغناه في هذه الليله القرانيه المباركه عميد عائلات المرعش استمعتم ونقلنا لكم هذه الليلة القرآنية من داخل لؤلؤة الزهرقات وقصور الضيافة المترقلة مكبرات الصوت والإنارة والفراشة ووزر الضيافة لصاحبها المتوكل على الله الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة ربنا